الحب ديالي واعر ساحر جمال وآسر، الحب ديالي واعر ساحر جمال وآسر، قلبه حنين وصافي نادر وجوده نادر، قلبه حنين وصافي ونادر وجوده نادر، واعر ساحر جمال وآسر، قلبه حنين وصافي نادر وجوده ديالي